بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن التيمم يجوز بما على وجه الأرض من تراب وسبخة ورمل وغيره في الأظهر من أقوال العلماء، لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، وهو كل ما على ظهر الأرض. ولما روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهو شامل لجميع الأرض، ولم تخص أرض دون أخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أدركتهم الصلاة تيمموا بالأرض التي صلوا عليها ترابا أو غيره، واجتازوا الرمال في غزوة تبوك وغيرها، ولم ينقل أنهم حملوا التراب ولا أمر بحمله ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن الرمال في تلك المفاوز أكثر من التراب. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهو صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل والسباخ ونحوهما فهو طهور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة والحيض والنفاس، ولا نجد الماء 4 أشهر أو 5 أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأرض. أخرجه البيهقي والإمام أحمد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماهير العلماء، فيتيمم بكل ما هو على الأرض، ذلكم أن ضرب المكلف بيديه الأرض القصد منها التعبد لله تعالى بما أمر به، لا ذات الغبار العالق باليدين لتنافي التراب مع الطهارة التي تعني النظافة والنزاهة. فإذا ضرب يديه على كل ما هو على ظاهر الأرض تحققت العبادة، سواء كان له ترابا ذا غبار أو لم يكن. وإذا استعمل التراب لطهارة فإنه يجوز له أن يستعمله مرارا لعدة طهارات، في الصحيح من أقوال العلماء: فللمريض أو المرضى الذين يعجزون عن الطهارة بالماء أن يتيمموا من تراب واحد، وذلك من تيسير الله ورحمته. وصفة التيمم كما بينها الله تعالى بقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. فينوي ثم يسمي بأن يقول بسم الله استحبابا، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها ضربة واحدة، وهي التي دلت عليها الأدلة. وإن تيمم بضربتين أحدهما لوجهه والأخرى ليديه جاز، ثم يمسح وجهه بيديه ويمسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى ثم العكس. واستيعاب المسح للوجه والكفين واجب، لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولا يزاد في المسح على ظاهر الكفين ولا يزاد إلى المرفقين لعدم الدليل عليه، بل إن الأدلة القولية والفعلية دلت على الاقتصار في التيمم على الوجه وظاهر الكفين. ولا تخلل الشعور الكثيفة في التيمم، وفروض التيمم مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين والترتيب، فيبدأ بمسح الوجه ثم اليدين والموالاة بحيث لا يفصل بين مسح الوجه واليدين بمدة طويلة عرفا، فإن فصل لزمه أن يستأنف طهارة التيمم من جديد. أيها المستمعون، إن خاف المكلف من شدة البرد ولم يجد ما يسخن به الماء وصلى بالتيمم فصلاته صحيحة، ولا يلزمه إعادة الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، لأنه أدى الصلاة كما أمر الله، وشرعنا المطهر قائم على درء المفاسد والمضار، فمتى خيفت الضرر وكانت الضرورة متحققة والخوف مظنونا لا متوهما، إذ من الناس من يتأذى لأدنى المشاق، فإن التيسير يتحقق هنا. وكل عبادة لا تخلو من كلفة، فاستيقاظ النائم في شدة البرد وترك لذيذ الفراش لأداء ما أوجب الله فيه كلفة، ومنع النفوس من مشتهياتها كذلك، ولا يعتبر مثل هذا سببا للتخفيف، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا. ومن الناس من يحمل نفسه الآثار والمشاق ابتغاء للأجر، فيغتسل بالماء البارد في الليلة الشديدة البرودة، ويتعمل ترك الرخص والتخفيفات الشرعية ظنا أنه أعظم للأجر، وهو بذلك مخالف لهدي سيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، فما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وبعث بالحنيفية السمحة، وقال عليه السلام: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. أيها المستمع، قبل أن أختم الحديث عما يتعلق برخص عبادة التيمم، أعرض لمسألة تعرض للمتيمم، وهي إذا وجد الماء في الصلاة بأن رأى قادما معه الماء، أو تذكر ماء قريبا وهو في صلاته ونحو ذلك، فإن الأظهر والله أعلم في هذه الحالة أن تيممه يبطل وتبطل صلاته تبعا، كمن انتقض وضوءه أثناء الصلاة، وهذا ظاهر لمن تدبر أدلة التيمم وسبب مشروعيته، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، أخرجه أبو داود والنسائي. فدل بمفهومه على أنه لا يكون طهورا عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب إمساسه جلده عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فبطل تيممه. فالتيمم طهارة ضرورة تبطل بزوالها، فإذا خرج من الصلاة وتوضأ بالماء لزمه أن يستأنف الصلاة من جديد. والتيمم لا يقتصر على الأحياء، بل إن الميت إذا عدم الماء الذي يغسل به أو عجز عن استعمال الماء في تغسيله كبعض حالات وفاة الحروق والحوادث حمانا الله وإياكم، فإنه ينتقل إلى التيمم، فييممه غاسله بأن يضرب يدي الميت على التراب، ويمسح وجهه وظاهر كفيه بيديه، وإذا عجز بأن لم يتبين للميت أعضاء فيضرب الغاسل يديه على التراب، ثم يمسح أعلاه وهو مكان الوجه ومكان اليدين. وهنا مسألة عرض لها الفقهاء، وهي: هل يكره للعادم للماء جماع زوجته؟ فالأظهر والله أعلم أنه لا يكره، سيما إذا خاف العنت، لأن أبا ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعزب عن الماء ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة فأصلي بغير طهور؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم. رواه أبو داود والنسائي. وأصاب ابن عباس من جارية له وهو عادم للماء وصلى بأصحابه وفيهم عمار فلم ينكروه. إخوتي المستمعين، إن تتبع مسائل التيمم مما يطول ويمنع منه ضيق الوقت وكثرة مسائل العبادات الأخرى المتعلقة برخص الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ولعل فيما ذكرت غنية. ولو تأملت التقعيد الفقهي والتأصيل للمسائل لتحقق ما من ما أرجوه. رزقني الله وإياك الفقه في دينه والثبات عليه إلى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.